القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان لهيام الكاتب القصصي الراحل مكاوي سعيد بمنطقة وسط البلد أثره الواضح في صفحات كتابه الممتع مقتنيات وسط البلد، الذي أرخ فيه للمكان والإنسان. أما كتابه القاهرة وما فيها، فيحاول من خلاله استعادة المنسي من تاريخ مصر من خلال التوقف أمام الأحداث الفنية والأدبية والاجتماعية، كما يبحر في الشوارع والأماكن وحكايات نشأتها وتسميتها، ويعيد إلى الذاكرة بعض ما لا نعرفه عن أسرار نجوم الفن والغناء والأدب، كل ذلك من خلال استعادة ما سجله الآخرون أو ما طالعه هو من سطورهم. فتعالوا بنا لنستكمل معا بعض اللوحات القلمية للقاهرة كما رواها قلم الكاتب القصصي الراحل مكاوي سعيد. في البداية يسجل لنا مكاوي سعيد هذه الصفحة المنسية من تاريخ الغناء في مصر، فيقول تحت عنوان الرائعتان ساكنة بيك وألمظ: تعد ساكنة من أقدم المغنيات أو العوالم عهدا، فهي أول مطربة ظهرت في عهد الخديوي عباس حلمي الأول، والذي حكم مصر بين عامي 1848 و1854، وقد بزغ نجم سعدها في سماء الغناء في عهده، وزاد ضياء في عهد خليفته سعيد باشا والي مصر، وكانت متصفة بحسن الصوت الذي ترسله إرسالا بدون عناء، فيبلغ صداه الرائح والغادي والبعيد والقريب، ولقبها العامة بلقب بيك، وكان لها مزاح يضحك الحزين ويفرح قلب العابد، لمن طوت عليه من تهذيب لسان وخفة روح وقوة بديهة وسرعة خاطر. ثم يقول: واستمرت ساكنة على قمة الغناء في عصرها إلى أن ظهرت في أفق مصر ألمظ، واسمها الحقيقي سكينة. وغنت ألمظ في البداية ضمن فرقة ساكنة، ثم تركتها لما رأت من غيرتها، فألفت فرقة خاصة بها، حيث نافست فرقة ساكنة لمدة وجيزة، ثم قضت على صيتها قضاء مبرمة. وقصة حب ألمظ وعبد الحمولي الشهيرة كانت تسبقها بعض العداوة والحسد من ألمظ، إذ حاربته ردحا من الزمن ونافسته في صناعة الغناء، لكنه تفوق عليها ثم تزوجها ومنعها من الغناء منعا باتا بعد الزواج. Thank you. أشكي مكاوي سعيد عن الفنان سليمان نجيب هذه الصورة القلمية لشارع فؤاد كما وردت في مجلة آخر ساعة في عددها بتاريخ 27 من مايو عام 53. يقول: شارع فؤاد هو قلب القاهرة النابض، الحياة لا تنقطع فيه. ظل الصراع بينه وبين شارع الموسكي قائما لسنوات، لكنه يتفوق عليه في كل شيء. شارع فؤاد يرجع تاريخه إلى عهد محمد علي، ولم يتغير اسمه إلا سنة 1923. قبل ذلك كان اسمه شارع بولاق، وكان يبدأ من باب حديقة الأزبكية الغربي إلى دار القضاء العالي. ولو بدأت من هذا الباب الغربي ستجد على يسارك شركة بيع المصنوعات التي تقع في عمارة الكونتيننتال، وفي عام 1914 لم تكن قد أنشئت بعد. كان يقوم مقامها صالة من أفخم صالات البلياردو في الشرق، تضم بارا يجمع لفيفا من الطبقة الراقية، يجتمع فيه الفنانون والفنانات من الأجانب الذين يجيئون للعمل على مسرح دار الأوبرا السلطانية. أما مقهى سفينكس أمام شركة بيع المصنوعات فيضم بارا من زبائنه دكتور عبد الحميد بدوي ومحمد أبو شاد المحامي. وإذا سرت على يمين الشارع وجدت عمارة شيكوريل التي احترقت 3 مرات وأعيد بناؤها بعد حريق القاهرة. ثم يأتي سلط الحلواني، يجتمع فيه أمير الشعراء ودكتور محجوب ثابت والنقراشي وأصدقاء آخرون ليستمعوا إلى آخر أنباء الثورة والقرارات التي اتخذها سعد زغلول. في الجهة الأخرى من سولت تجد بار سان جيمس، المكان الذي يبني فيه عبد الوهاب عمارته التي سماها الجندول. معلومات أكثر عن مصر في كتابات ووجدان الكاتب القصصي الراحل مكاوي سعيد مع تلميذاته الكاتبة والقاصة الأستاذة عبير سليمان. مكاوي كان أب روحي لكثير من المواهب، كان عنده نبل وكان عنده جدعنة ولاد الصعيد، وكان من نظرة يعرف اللي قدامه، كان متأمل وبيفحص كده زي بيكون نفسيات اللي حواليه، ومن خلال تجربته الإنسانية انطبع ده طبعا على أدبه وعلى المقالات حتى اللي بيكتبها اللي هي كان فيها توثيق لتاريخ الأماكن وتاريخ أهل الفن. مكاوي بدأ يمكن بقصص قصيرة، وهو نفسه كان بيقول إنه بدأ برضو كشاعر وهو في الطالب في الجامعة، لكن تحول بعد كده لقص وروائي، وفي نفس الوقت انعكس حبه لبلده وعشقه لمنطقة وسط بلد تحديدا، وعشقه للأماكن والأحياء اللي هي لها تاريخ زي حي عبدين وحديقة الأزبكية ومنطقة ميدان العتبة وكمان حي جاردن سيتي. ده كله هو كان حريص جدا انه يوثق تاريخ الأماكن دي وتلمس في كل فقرة أو كل سطر حبه العميق جدا للأماكن دي وتعلقه بيها، وبالذات يمكن المنطقة اللي هو نشأ فيها اللي هو هنقول مثلا هو كان نشأ في حي جاردن سيتي أو المنيرة وشارع القصر العيني. هو كان مهتم جدا جدا جدا بأنه يوصل تاريخ الأماكن يمكن للجيل اللي جاي بعديه، فحرص في كتاب القاهرة وما فيها على دراسة الأماكن دي دراسة وافية جدا، وكأنه واخد القارئ معاه في رحلة بيوصف فيها مثلا وكأنه مرشد سياحي. هو كتاب يعني أنا بقول كتب مكاوي الله يرحمه الأدبية في جانب كوم لوحدها، وكتاب القاهرة وما فيها ومقتنات وسط البلد في جانب لوحدها. من حيث القيمة الكتاب قيم جدا، بياخدك فعلا بالراحة كده، يدخلك الأماكن دي حتى لما كنت شفتها أنت من وصفه ليها، ووصف دقيق جدا، ووصف للمرحلة التاريخية اللي بتنعكس على المعمار للأماكن دي، بالذات قصر عابدين وبالذات حديقة الأزبكية. قد إيه هو كان محب للأماكن دي ومتعلق بيها تعلق شديد جدا، وفي نفس الوقت هو كأديب منسيش حتة الإنسانيات، فبيسرد للقارئ بشكل لطيف وبأسلوب سلس جدا وسهل وعذب. الحقيقة أن يعني سيرة مكاوي الإنسانية والأدبية جديرة بأن يحتفى بيها، ومهما قلنا في حقه مش هنوفي. قصر الدوبارة كان له أهمية كبيرة وشهرة واسعة في بدايات القرن العشرين، لأنه كان مقرا للمندوب السامي البريطاني أو المعتمد البريطاني أو السفير البريطاني. وخلال النضال السياسي ضد الاحتلال البريطاني كانت المظاهرات تتجه إلى قصر الدوبارة الذي يعد من أشهر قصور منطقة جاردن سيتي. ها هو مكاوي سعيد يذكرنا ببعض ما قيل عنه فيقول: بداية قصر الدوبارة يمكن استلهامها من رسالة تحمل عنوان وليمة بقصر الدوبارة، أرسلتها صوفيا لين شقيقة الرحالة الإنجليزي إدوارد لين إلى صديقة مجهولة، فتقول: إلى كل امرأة إنجليزية يهمها أن تعرف شيئا عن مصر، قصر الدوبارة هو المقر الرئيسي لنساء محمد علي باشا، وهو بيت فخم يقع في غرب القاهرة على الشاطئ الشرقي للنيل، ويستحق فعلا أن يكون ملاذهن المفضل. وبعد الركوب من مزارع إبراهيم باشا التي تكاد تحيط بالبناء، وصلنا إلى بوابة القصر الضخمة التي اخترقناها، ومضينا داخل الأسوار العالية في طريق طويل مغطى بعريشة يتشابك فيها نبات الكروم. وعندما انتهينا إلى آخر الطريق ترجلنا عن مطايانا، وسرنا على أرضية مرصوفة برخام بديع على امتداد ممرات عديدة، حتى وصلنا إلى ساتر مدخل الحريم. رفع الساتر، وهناك استقبلتنا زوجة شابة لمحمد علي، ورحبت بنا بمودة فائقة، وكانت الغرف فخمة جدا. ويذكر مكاوي سعيد بعض سطور من حياة المخرج السينمائي الرائد محمد كريم في حياته بالخارج، فيقول: حين غادر مصر لم يكن يحمل معه إلا 3 كتب عربية، هي رواية زينب التي صدرت تحت عنوان أخلاق ومناظر ريفية بقلم مصري فلاح، وسيتبين بعد نشرها بسنوات أن مؤلفها هو الدكتور محمد حسين هيكل، ثم كتاب الأيام لطه حسين، ورواية تحت ظلال الزيزفون الفرنسية التي عربها مصطفى لطفي المنفلوطي وأطلق عليها مجدولين، وهي النسخة التي كانت بصحبة محمد كريم. وحين تخطى حلمه التمثيل إلى الإخراج كانت رواية زينب هي التي قدم ملخصها لشركة أوفا الألمانية لإنتاجها، ولما تعذر ذلك كانت هذه الرواية هي التي بدأ بها عمله الإخراجي في مصر. وبنص كلامه: إن فيلم زينب هو الصفحة الأولى في كتاب السينما المصرية. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.